بدل ما تشتكي له فلان وتعيط له كنت تجري عليه هو وعيط له، هو اللي كان اولى بطلبك وسؤالك وذلك ورجائك، بدل ما كنت تترجى فلان ولا تعمل فلان كان هو الاولى. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، المولى يعني الحليف. انت في تحالف بين العبد الصالح وبين الله، زي حلف شمال اطلنطي وحلف، في تحالف. المولى يعني حليف، ربنا كان هو اللي هيعينك، كان هو اللي هيمد ايده ويسندك في حياتك ويقومك في كل وقعه، كان ربنا هو الاولى. انك انت لما فرحت كان هو اول واحد تجري عليه، لما زعلت كان اول واحد تجري عليه، لما احتجت كان اول واحد تجري عليه. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، هو اللي كان اولى بيك. هنفهم الحقيقه دي امتى؟